قلبي قلبي بعد اللي هواه عيني وقاتمني هناه قلبي قلبي بعد اللي هواه عيني وقاتمني هناه الناس بيقول أسلابو بس كيف أقدر أنساه الناس بيقول أسلابو بس كيف أقدر أنساه أيامي الخالية أيامي الخالية أيامي الخالية أيامي الخالية أناديه وشبه بوشوقي وشبه بوشوقي وشبه بوشوقي وشبه بوشوقي وشوقي إليه لو غاب لو غاب لو غاب لو غاب لو غاب عن عيني محياه في منامي وصحو بنامي Come on. وعدنا ليالي غنيت وغنى خيالي. ويا ما كان على بالي أسيبك ويفرح وزاني. لكن البينك وبيه لكن البينك وبيه عاد جمر الشوق كويني. ومهما يقولوا يقولوا يكفيني حب يكفيني. يوم ما تفكر تنساني تنساك وأكتم تحناني. يوم ما تفكر تنساني تنساك وأكتم تحناني. يوم ما تفكر تنساني تنساك وأكتم تحناني. لو أسمع اسمك أو ألمح رسمك. لو أسمع اسمك أو ألمح رسمك. لو أسمع اسمك أو ألمح رسمك. أقول أصل نصيبي كاف مرحبي بي. أقول أصل نصيبي كاف مرحبي بي. أنا أهواه يا أنا أهواه ساعات ما وشغال.